القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان، هدى وشفاء من سورة آل عمران. ووقفنا مع قضية تربية الأولاد، وقد يقول البعض: يعني يا شيخنا انت ظلمتها، نعمل ايه في موضوع الاولاد بالطريقة اللي انت اتكلمت بها دي؟ ولكن اقول ان هذه الحقيقة، انا لا اقول لك غير الحقيقة. ان ربنا جل جلاله حين اخبرنا في سورة التغابن: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. افهم ان ربنا جل جلاله حين اخبرنا في قصة الغلام: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هذا ما خشيته عليك. يعني احنا عايزين نرجع للصورة، يعني أنا قلت عناصر بس وعناوين، أسأل الله عز وجل أن ييسر شرحها واستكمالها. لكن خلينا نقول لك جملتين من كلام الإمام الغزالي، بيقول إيه؟ اسمع وركز معايا في خطورة أمر تربية الأولاد، وهقول لك بعدها، بس أصبر معايا كده شوية، أقول لك بعدها إن الأمر أسهل من السهولة ببساطة. هنعمل إيه؟ هنعمل إيه حل المشكلة دي؟ لكن اسمع الغزالي بيقول إيه رحمه الله تعالى: فالصبي إذا أهمل في ابتداء نشوئه خرج في الأغلب رديء الأخلاق، كذابا حسودا سوقا نماما ذا فضول وضحك ومجانة، وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب. وعلى الآباء والأمهات أن يتواضعوا احتراما للطفل. ينهر أبيض، يقولك على الآباء والأمهات أن يتواضعوا احتراما للطفل، وأن يشعروا أن من ينام بين ذراعيهم بشكل الطفل هو مستقبلهم في الآخرة بذاته. ينهر أبيض على الخطر، هو مستقبلهم في الآخرة بذاته. وأن من يلعب الآن بين أقدامهم مستغرقا في الله هو التاريخ بعينه. ويقول في موضع آخر، وقال الإمام الغزالي: إن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما ينقش فيه. الرسول قال كده، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، هي دي مشكلة أبواه، يهودانه أو النصرانه أو يمجسانه، وهو قابل لكل ما ينقش فيه ومائل إلى كل ما يمال به إليه. فإن عود الخير وعلمه ونشأ عليه سعد وسعد به في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه. وكل معلم له ومؤدب، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة والديه ومربيه والقائم عليه. أنا أكتفي كده بالكلام في موضوع تربية الأولاد وندعه لحينه لوقته. ولكن قلت لكم إيه حل الإشكال ده؟ نعمل إيه؟ قلت ببساطة، أولا انتقاء الزوجة اللي عايز يطلع أولاد صالحين من البداية يختار زوجة صالحة، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقلنا يا جماعة في اختيار الزوجة لازم حاجتين، الأصل الطيب والدين، لازم الحاجتين دول مهمين جدا. الأصل الطيب تدور على بنت الأصول من أصل طيب، لازم العرق دساس. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. ده الأصل الطيب. اتنين الدين، فاظفر بذات الدين. لا شك ان ولد اتربى 9 شهور في بطن ام جنب قلب بيقرأ قرآن ويذكر الله غير اللي اتربى في بطن 9 شهور قلب غافل او فاجر وفاسق. دي الاول. اتنين النية، ان تنوي عند انجاب الذرية النية الصالحة، زي ما قلنا ان ربنا اكرم سيدنا زكريا بيحيى بكل الصفات 10 او اكثر اللي ذكرناها بنية ابيه الطيبة، هب لي من لدنك ذرية طيبة. 3 بقى بعد الولادة تبدأ قضية التربية. قضية التربية احنا قلنا 4 اسباب او 5 لصلاح الاولاد. اصول، نمرة 1 دعاء سيدنا ابراهيم، قال ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. انك انت لما تختار بيت تختاره جنب مسجد عشان ابنك يصلي. اسباب الصلاح حاجتين، قال سبحانه وتعالى والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحين. يبقى هتمسك الولد بحاجتين اتنين في البداية، الصلاة والقرآن. تنقي بيت، تدور على بيت، تدور على سكن جنب مسجد، جنب مسجد، ان يبقى قريب من المسجد عشان ينشأ يسمع الاذان 5 مرات بودنه من الاذان من المسجد. الاذان بيطرد الشيطان، الاذان. ثم يكون سهل عليه انه يدخل المسجد. نمرة 1 جنب مسجد ربنا ليقيموا الصلاة. ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، البيئة الصالحة والصحبة الصالحة. لما الولد ده ينشأ في المسجد تطلع عينه على الإمام وعلى المصلين وبيئة المسجد، الناس الطيبين، الواقف بيصلي واللي قاعد في إيده مصحف واللي قاعد بيذكر واللي ماسك سبحة، دي البيئة اللي عاش فيها. أنا قيله مدرسة إسلامية، مدرسة طيبة، مدرسة فيها أولاد الأصول الطيبين، مدرسة مدرسينها طيبين. أنا قيله مدرسة ينشأ في بيئة طيبة. فاجعل أفئدة من الناس، دور على ناس قلوبهم طيبة، أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات، رزق حلال طيب كافي يقنع عينيه. ان ربنا يرزقك رزق حلال طيب تخليه ناشئ مكفي ما يتطلعش الى عيون الناس، تبقى عينه مليانه وشبعان وحلال، لان كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار اولى به، يبقى من حلال وطيب وكتير كافي يكفي الولد. يبقى اول حاجه مسجد، 2 صحبه صالحه، 3 رزق كافي، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم الدعاء للولد، الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. كثرة الدعاء للولد يا إخوة اللي احنا بنقول عليه ده كله أسباب، والأسباب لا تعمل وحدها، لابد من الاستعانة بالله ودوام تفويض الأمر إلى الله. يا رب ابني وديعة عندك، كتر انك تقول اللهم اني استودعتك نفسي واهلي ومالي وولدي وما وهبتنا من نعم وعندك يا ربي لا تضيع الودائع فاحفظنا حفظا عاصما. هي كده انك انت تبقى دايما تستودع ابنك ده عند ربنا. انك انت تقول يا رب فوضت اليك الامر في الولد ده. يا رب ربي ولدي. يا رب اصلح ولدي. يا رب احفظ ولدي. يا رب نجي ولدي. الظروف اللي احنا عايشينها صعبة جدا. جدا. النشأة لازم تنشأه بيئة طيبة. البيت لما يفتح عينيه يلاقي ابوه واقف بيصلي بالليل. ام واقفة تصلي بالليل. يلاقي المصحف قدامه. يلاقي السجادة قدامه. مش يلاقي بس التليفونات والشاشات والهيصة والخناق والخلافات والزعل. يطلع يفتح عينيه ويفتح ودانه على قرآن. بيسمع قرآن في البيت. دي أسباب بس رئيسية لتربية الأولاد. وبعدين يأتينا التفاصيل فيما بعد إن شاء الله عز وجل. تعالوا نرجع للمصحف. وحشني المصحف. فتقبلها ربها بقبول حسن. هنالك دعا زكريا ربه. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وهو واقف يدعي لسه. هو أول ما شاف السيدة مريم عليها السلام عندها رزقا من عند هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك وهو واقف في المحراب. كلما دخل عليها زكريا المحراب واقف في المحراب بيتكلم رفع ايديه ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه. فنادته الملائكه وهو ولسه واقف بيدعي ان الله يبشرك بيحيى. سبحان الله. تساؤلات اجبنا عليها قبل كده كتير بس بالمره. الله. وسيدنا زكريا لما وصل 90 سنة او بتقول 120 سنة كان ساكت كل ده وجاي النهاردة يطلب؟ لا هو كان بيدعي بس جاله رزقه الوقت ده. وايضا بنقول ايه؟ نادته الملائكة وهو قائم يصلي ان الله يبشرك بيحيى اجعل لي آية. قال آياتك الا تكلم. خرج من المحراب مش بيتكلم. يبقى كانت حامل وهو بيدعي. سبحان الله العظيم. يبقى ربنا بيجعل الدعاء بس سبب لكن القدر حصل. انت خد بالسبب بس. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. مصدقا بكلمة من الله. سبحان الله العظيم. نازل الولد مؤيد. بيقولوا ايه؟ أديك الفصيح في البيضة يصيح. الولد المؤيد الولد الصالح من أولها بينزل من بطن أمه وهو بخيره. نازل بخيره. نازل طيب هو أصلا. سبحان الله العظيم. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا. سيدا يعني رئيس ملك طيب كبير عاقل فاهم قائد. سيد. سيدا. وحصورا. قالوا الحصور اللي هو لا يبالي بشهوة النساء. لا يتوجه إليها. لا ينظر. لا يلتفت إليها. لا تؤثر فيه. لا يريدها. حصور. وحصورا ونبيا من الصالحين. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا لكي نكون من عبادك الصالحين. شوف الهدايا العظيمة دي الكبيرة دي. مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. سيدنا زكريا فوجئ. ده هو لسه رفع ايديه والملائكة بتقول له أن الله يبشرك بيحيى. فوجئ. هو بيطلب ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. وبعدين يقول أنى يكون لي غلام. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. الله. انت بتطلب وترجع تتعجب. قالوا التعجب من قدر الله يفتح أبواب الرحمة. هي دي، انك انت ما تقولش لما ترزق ايوه كده، لا، ده انت ينبغي انك انت تتعجب. قالوا اتعجبين من امر الله، رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى تكون مثلا ايه مدين، وبعدين تدعي يا رب سدد عني، فربنا يرزقك سداد الدين، ترش ايوه كده الحمد لله يا اخي، ده كان هم ونكد، لا تعجب يا رب انا كيف اشكرك. هي كده. كان في واحد طيب كده من اصحابي زمان، كان احيانا يقول لي كده، يقول لي والله العظيم ربنا بيرزقني رزق، انا بقعد اقول يا رب اودي كل ده اودي فين، اودي كل ده اودي فين. هي دي التعجب، فربنا يديله زياده زيادات. هي دي، انك انت يا اخي قابل كرم ربنا بما يناسبه. هو دي القضية اللي انا بنبه ليها دايما، ان تكون على مراد الله منك. سبحان الله العظيم، انا بقول لك اهو ان احيانا احنا في حياتنا الطبيعية ولله المثل الاعلى، انك انت تكرم واحد وتقوم تديله حاجة وانت متوقع مثلا ان هو ايه ينبهر بالحاجة اللي انت مديها له، فيقوم ياخدها ويحطها كده، تندم انك اديته الحاجة دي. هي دي، ان ربنا لما يديك حاجة ويريد منك ان تشكره وان تبالغ في الشكر. اليس الله باعلم بالشاكرين؟ هي ديك، اليس الله باعلم بمن يقبل المنة ويقدرها ويعمل على قدرها؟ هي دي قبول النعمة، قبول النعمة. عشان كده سيدنا زكريا كان تعجبه، يعني ازاي؟ لا، تعجبه ان ده كرم عظيم جدا منك يا رب، انا ما انفعش للانجاب ولا مراتي وانت كريم قادر. هو ده كان وجهة كلام سيدنا زكريا، قال ربي انى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك، كذلك سنة إلهية، كذلك الله يفعل ما يشاء، مش بإرادتك، ده هو أصلا مخلوق لك، أنت مرزوقه. كذلك الله يفعل ما يشاء، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. آمن يا مسلم، آمن يا موحد، الله يفعل ما يشاء. لذلك قلت لك في بداية السورة اسأل الله المستحيل، قل اللهم مالك الملك، اسأل الله المستحيل، الله يفعل ما يشاء، والله لا مكره له، والله لا يعجل لعجلة أحدكم، الله يفعل ما يشاء. أنت بس اطلب، أنت بس تمنى على الله وربنا هيعطيك ما يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء جل جلاله ربنا سبحانه وتعالى. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. ما زال سيدنا زكريا في قمة العجب، معقولة ده؟ قال رب اجعل لي آية، طب عرفني ان ده حصل. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، في سورة مريم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، ربنا قال له علامة دي انها تبقى حامل وفعلا الولد، انك انت ما تعرفش تتكلم، يحبس لسانك 3 أيام، لا تكلم الناس الا رمزا. فخرج من المحراب فاوحى اليهم، يعني اشار اليهم، يعني خرج من المحراب مش قادر يتكلم، يعني خرج من المحراب وهي حامل. الله، شوف أنا متعجب، متعجب من سرعة الاستجابة. اعلم أن الله على كل شيء قدير، أيقن أن عطاءه كلام كن فيكون. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج وقت عشان يدبر لك أمورك، قادر لحظة يقول كن فيكون. هب لي من لدنك ذرية طيبة إن الله يبشرك، اجعل لي آية ختم على لسانه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الكرم الالهي العظيم ده؟ اللهم لك الحمد. اذا عرفت ده وايقنت في ده، القرآن يعلمك ربنا انك انت تطلب بيقين، تطلب بيقين، تطلب من رب انت تعلم وتوقن في قدرته وفي عظمة مشيئته، أن تعلم أن الله إذا شاء ما شاء الله كان. هي دي كلمة إيه؟ تم. آمن يا مسلم، آمن يا مؤمن، آمن. إزاي تقبل على الله وإزاي تطلب من الله وإزاي تنوي وإزاي تقابل عطاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم. القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.